كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى، بعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقد كانوا من قبل في ضلال وفي عمى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا ميراث الأنبياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها المؤمنون، إن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس، الصدارة منزلتها، والقيادة مرتبتها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنها مصدر الأصالة ومنبر التوجيه ومنار التأثير، هكذا أراد الله لها إن هي استقامت على النهج وقامت بالحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة رفع الله من شأنها ليس لها أن تنحدر إلى مستوى التقليد والتبعية، تقبع في مؤخرة قافلة يصيح بها كل ناعق. إن أهل الإسلام أيها الإخوة هم معقل الحق ومأرز الإيمان، رسالتهم عالمية أكرمهم الله بها وحملهم أمانة المحافظة عليها وتبليغها في كل عصر وفي كل مصر. وبنظرة فاحصة في واقع الأمة في ناشئتها وأبنائها، يتبين لللبيب أن الأمة، أي أمة، إنما تبقى محافظة على كيانها، مدركة لمسؤولياتها، ثابتة في موقعها حين يربى صغارها، ليكونوا ورثة صالحين للأسلاف، أمناء على الميراث، يصاغون في قوالب عقائد الأمة ومناهج حياتها، عليها تتربى ومن أجلها تكافح، ومن ثم تنقلها صافية إلى الأجيال المتعاقبة. ومن هنا أمة الإسلام، فإن التربية لباس ودثار، يفصل على قامة الشعوب منبثقا من عقائدها منسجما مع أهدافها وآدابها. تصبغ العلوم بصبغة الإيمان، وتؤخذ العقول بميزان الدنيا والآخرة، توضع الأشياء في مواضعها، يفرق بين الوسائل والغايات. إن مناهج التربية وطرائق العلوم يجب أن تكون قائدة إلى الإيمان، قاصدة إصلاح الأنفس وتهذيب الأخلاق. إن مظاهر القوة المادية وحدها لا تغني شيئا إذا تداخلت في العقول الثقافات المتناقضة والعلوم المتنافرة، فتفرقت بطلابها السبل وتنازعت التيارات والأهواء. ليس مقياس النجاح مجرد معرفة القراءة والكتابة، وليس دليل التفوق كثرة دور العلم وأفواج الخريجين. إن كثيرا من البلاد الإسلامية في عصورها المتأخرة خسرت أكثر مما ربحت، حين ظنت أن مبادئ التربية وأصول التعليم تستورد كما تستورد البضائع والصنائع، وضلت حين ظنت أنها تقايض في معاملات تجارية لتكسب علما أو تمحو أمية. إن أخطاء كبرى تولدت في بلدان الشرق حين مجدت التعليم لمجرد التعليم، حين مجدته مقطوعا عن غاياته وأهدافه ومصادره. لقد ظهر مسخ وتشويه للثقافة والتربية والتعليم. إنها أخطاء جعلت كثرة كاثرة يغضون النظر عن واقع أليم وصور منكرة وعيوب فاضحة في بعض الطبقات المثقفة المتعلمة، انقلبت عندهم الموازين فعظموا المتعلم المنحرف ذي الاتجاهات المريبة، فعظموا المتعلم المنحرف ذا الاتجاهات المريبة وقدموه على الكريم المستقيم، ولو قل نصيبه من التعليم. امتدحوا عصرا كثر فيه المتعلمون، وعموا عما انتشر معه من الشك في المبادئ الصحيحة والحقائق الواضحة والبدهيات الجلية، وما ساد فيه من التفسخ الخلقي وفقدان الحمية الدينية. فيه الشاهقات من المباني بنيت فيه الشاهقات من المباني على أنقاض الأخلاق والفضيلة، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، عجزوا أن يميزوا بين هذا وبين عصور سابقة توافرت فيها الفضائل وسمت فيها الأخلاق وتواصلت فيها الأرحام في استقرار نفسي وطمأنينة قلبية على قلة المتعلمين وندرة المثقفين. ورحم الله مسروقا حين قال: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. أيها الإخوة، لم يكن هذا الانقلاب في المفاهيم والاختلال في الموازين لولا خضوع كثير من المجتمعات المعاصرة للبريق الخداع الذي رفع من شأن التعليم وشهاداته لمجرد أنها شهادات، أو لأن صاحبها تلقاها من هنا أو نالها من هناك. أيها المسلمون، لا فائدة في علم لم يكسب خلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، لا خير في معارف تورث بلبلات فكرية، ولا نفع في ثقافات تشكك في الصحيح من المعتقدات، تستخف بالدين ومستوثقات التاريخ، يجاهر أصحابها بالتطاول على عظماء الأمة والنيل من سلفها الصالح. كيف يكون مستقبل أمة تنبت فيها مثل هذه النوابت ويرضع أبناؤها مثل هذا الكدر؟ ومن هنا كان لزاما أيها الإخوة، ومن هنا كان لزاما أيها المربون، النظر الجاد في واقع التربية ومناهجها، فلا ترسم خطوة ولا يوضع منهج إلا مع الإدراك الجازم أن هذه الأمة وهذا النشأ هم غرس المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وثمرة دعوته وجهاده، وأحفاد أصحابه المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. تنسجم المناهج في كل هذا وتعيش في ظله، لتبقى محصنة بدينها، متماسكة بقوته، مرتبطة بحبله، بعيدة عن كل فوضى فكرية أو صراعات مذهبية، تنقى من عوامل الفساد وأسباب الزيغ والإلحاد واتجاهات الزندقة والتحلل. من لم تطب نفسه بهذا الدين ولم ينشرح صدره لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامته الخالدة، وآمن بفلسفات أجنبية منحرفة، فليس له محل بين المسلمين، ولا يحل أن تتاح له الفرص أو تهيأ له الوسائل لتوجيه العقول وتربية النفوس، ولا يجوز أن تقدم له فلذات الأكباد ليفسد فطرها ويعبث بعقولها ويسلخها من عقيدتها. إن المدارس ودور التعليم في كافة مستوياتها هي محاضن الجيل، وهي الحصن الحصين تكمن فيها حماية الأمة والحفاظ على أصالتها وبقائها ونقائها. إن هذه الدور تحوي أثمن ما تملكه الأمة، تحتضن الثروة البشرية رجال الغد وجيل المستقبل، ثروة تتضاءل أمامها كنوز الأرض جميعها. وشر ما يطرأ على هذه المعاقل والحصون أن تؤتى من قبل من وكل إليهم رعايتها وصيانتها، وتكون الخيانة العظمى حين يفتحون الأبواب الخلفية وغير الخلفية ليتسلل المتسللون والمتلصصون ليلا أو نهارا في غفلة من الحماة الصادقين،